السائل يسأل فيقول: المسألة السادسة، خلاف العلماء، هل الميزان واحد أم متعدد؟ ما الفرق بين قول الحسن البصري رحمه الله: بلغني أن لكل أحد يوم القيامة ميزانا على حدة، وقول القائلين بوحدة الميزان؟ فذهب هؤلاء إلى أن لكل فرد ميزانا خاصا به، أو لكل عمل ميزان خاص به. هل المقصود بوحدة الميزان أن الميزان واحد لكل الخلق، والجمع سيعتبر باعتبار الموزونات؟ وهل المقصود بتعدد الميزان أن لكل فرد من الخلق ميزانا خاصا، أم لكل عمل ميزان خاص به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ذكرنا في الشرح أن هذه المسألة خلافية، هل هو ميزان واحد يوزن به جميع أعمال الخلق، وأنه ليس هناك أكثر من ميزان واحد، أو أن لكل فرد ميزان يخصه، أو هناك أمر يتعلق بأن لكل عمل ميزان يخصه. فالمسألة خلافية، المسألة خلافية، وذكرنا التفصيل في هذا أثناء الشرح فليرجع إليه. فلا مزيد على ما ذكرته من أن المسألة خلافية، وأن الأقوال فيها متعددة، وهي واردة عن سلف هذه الأمة، وذلك بالرجوع إلى النصوص، لأن النصوص نصت على أن هناك موزونات وأن هناك موازين، فبالتالي تظل المسألة محل نظر وخلاف، والله أعلم.